أخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك لك لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.